راحت خطيفة. هيك معلومة عن أي صبية بالعالم بمجتمعنا لا يمكن تكون سر، وهيك خبرية رح تنتشر بسرعة. زواج الخطيفة كتار من الشباب بيلجأوا له نظراً لمعارضة الأهل ورفضهم للارتباط نتيجة اختلافات بين الشاب والصبية اجتماعياً دينياً أو مذهبياً، وبيكون الحل الوحيد الهرب والزواج بعيداً، وهالشي بيعرضهم لغضب الأهل والمجتمع وانتقامهم. كتير إلو أشكال وأسباب ما رح نحكي عنها اليوم، لكن سر صباح، وصباح اسم مستعار، بلش من هون وقصتها خلصت ويمكن تشوفوها ما خلصت. رح نسمعها اليوم من حدا قريب منا كتير. اللي بتروح خطيفة بتكون شخصيتها كتير قوية وجريئة، بتكون متمردة. أنا هيك بحس، متمردة على عادات، على أهلها وعلى التقاليد. أي وحدة سمعنا عنها أنه راحت خطيفة بتكون هيك صفاتها. الموضوع مو سهل لأنه بصراحة، وأنا هيك كمان نظرتي للموضوع. السر يا ستي هو أنه صباح هي بنت بين 4 أخوات بنات سوريات كانوا عايشين بلبنان مع أبوهم وأمهم. هالحكي صار له زمان، يعني من شي أكتر من 50 سنة، ربيوا وكبروا هنيك. ليش عايشين بلبنان؟ كان شغل أبوهم هنيك، وشغله كان كتير منيح، كانوا مبسوطين وعندهم بيت لهم ملك، يعني هيك لوقت ما أجت الحرب. الحرب اللبنانية الأهلية يلي بديت سنة 1975 وخلصت بسنة 1990. صباح كانت بنت كتير حلوة، يعني لما كانت مراهقة كانت ملفتة للنظر وحركة وجذابة، تلبس بطريقة حلوة وعلى الموضة دايماً. مطرح ما كانوا عايشين بالبناية كان عندهم جار لبناني. هالجار اللبناني هو وصباح كانوا يحبوا بعض بطريقة جنونية، يعني حبهم استمر لوقت طويل. لما صارت الحرب شغل أبوها لصباح تراجع وخسر كتير مصاري، فاضطر يرجع على سوريا. ولما رجع أبوها بلش من الصفر بسوريا، وصباح أكيد رجعت مع أهلها وفارقت حبيبها يلي كان بنفس الوقت رفيق أخوها. قصة حب صباح مع جارون صارت معروفة للكل، لأنه ما قدرت تخبي وتداري مشاعرها بعد كل شي استجد، وهو رغم اختلاف أديانهم طلب للزواج، لكن طبعا الأهل رفضوا يجوزوا إياه. ايه بس راحت معه خطيفة، خطيفة من سوريا للبنان، أجا خطفها من بيت أهلها وقرروا يتجوزوا. كل الناس بتعرف بقصتهم، وكل الناس كانوا بيتهامسوا على جرأتها لصباح بحبها لهالشاب يلي كان بنظر الناس هو شاب كتير غريب عنهم ومختلف عن تقاليدهم وعاداتهم. هالشاب كان يشتغل مع حزب من الأحزاب اللبنانية اللي كان دورها بارز بهديك الفترة، وأمه حماتها لصباح عايشة معاهم بالبيت. على فكرة صباح كانت عايشة أحلى علاقة، يعني كان يحبها لصباح حب مو طبيعي، مهووس فيها مثل المجنون. بأول سنة من زواجهم عانت من تنكر أبوها لإلها ومقاطعة عيلتها، كانت بس أمها تحاكيها تليفونات هيك على الخفيف. ومر سنتين على زواجها وما صار حمل، يعني يمكن كان في مشكلة بالإنجاب. بس بهالفترة كمان الوضع بلبنان صار كتير خطر، وكمان صار جو البيت عندها ما في أمان، صار دائما يدخل ويطالع أسلحة على البيت، وصباح صارت تخاف من هالجو. صغيرة بالسن وهربانة من أهلها، مفكرة الحياة رح تكون كلها حب ورومانسية، معزورة بخوفها، خصوصاً إنه أهلها مزعلينها ولحالها، ولأنه هي لما كانت عايشة بلبنان كانت عايشة بمستوى مادي ممتاز ومرفهة، وحياتها كلها بسط وطلعات وجيات وسهرات، فهي كانت متوقعة إنه رح تبقى حياتها هيك بعد ما تزوجته، لكن كانت حياتها مختلفة تماماً. سنة، سنتين، ثلاثة، مضي 3 سنين من زواجهم، وهي حياتها عبارة عن قاعدة بالبيت بتطبخ بتدير بالها على حماتها يلي كانت كتير حبابة. بس لما يجي جوزها بيحكوا شوي، بيتخانقوا شوي، بس كل شي كان ضمن الطبيعي. لما دخلت بالسنة الرابعة من الزواج صار زوجها على طول معصب، وزادت خناقاتهم وصار يضربها، وصارت غيرته مو طبيعية عليها. صباح كانت بتعرف من الأول أنه هو كتير بغار، بس كانت يعني غيرة محمولة، بس كانت تعتبرها غيرة حب، يعني لأنه هي كانت حلوة وجذابة بصغرها. ويوم عن يوم تتفاقم المشاكل وتزيد ويضربها أكتر، وتورطه بسلاح وشغله صار أخطر وأخطر، وصار دايما في مسدس على خصره. وصلت معه للضرب المبرح وهي محتارة وما عم تعرف تاخد قرار، ترجع لعند أهلها أو ما ترجع، بس هي موقفها ضعيف وما بتقدر. مو بس ضرب، وصار كمان يحبسها ويقفل الباب عليا، وهي تخانقه وتطالبه انه بدها تطلع وما تكون مثل المساجين، وتحكي وتقول لا تفكر انك استعبتني. وصار عندها هي الحالة من ضياع الهوية، انه هي تجوزت شاب من غير دينة، بس بنفس الوقت لما تكون لحالها بتصلي على طريقة اللي تربت عليها ببيت اهلها. شك فظيع، ضرب، مزاجية بالتعامل، يوم رايق يوم مبسوط ويوم لا. وضعه المادي ما كان كويس، والحزب يلي بيشتغل معه كان على خلاف مع السوريين، والكره بيناتهم متبادل، ويجي دايما لقدامه يسب على السوريين. يعني جو الحرب بالبلد يلي كان هو جزء منه أثرت عليه. وبعدين بيجي اليوم يلي بتقرر فيه تهرب. لبست تيابة للطلعة، وكانت متفقة ونسقة مع شوفير انه الساعة 3 بالليل رح يكون ضو البيت مطفي، اذا اشتغل بهالوقت معناها انا نازلة. ضبت شنطة صغيرة ولبست بيجامتها، ولما صارت الساعة 3 طلت لقت الشوفير ناطرة وجوزها نايم والفرد على خصره. فتحت الباب ونزلت على الدرج، وقلب على ايدها مرعوبة انه اذا فاق خلص هي راحت فيها، وانه هي راجعة لعند اهلها يلي كمان ممكن يقتلوها، يعني راحة على المجهول. صباح رغم مرور سنين طويلة على هالقصة، لما تحكيها تحكيها بالتفصيل، وكل ما تحكيها بتبكي. نزلت وقلبها على ايدها، طلعت بالسيارة وضلت عيونها معلقة على الشباك، وهي عم تقول بقلبها هلأ بينزل وهلأ رح يشوفني وهلأ رح ينزل. هيك حتى بعدت كتير وقطعت الحدود. وصلت على سوريا ونزلت عند بيت قرايبينا، كانت بتحبهم كتير وبتعرف انه بيحبوها وهي بترتاح عندهم. ما نزلت عند بيت أهلها، دقت على الباب الساعة 9 الصبح تقريبا، يعني بعد 6 سنين من غيابها. فتحوا لها وكان اللقاء كله دموع وصدمة. صباح رجعت يا ناس، صباح عايشة، لك سمعنا انه غيرتي دينك. هي وصلت الساعة 9 الصبح وجوزها كان واصل بعد الساعة 10 تقريبا، طلع هو حاسس عليها بعد ما نزلت بشوي يمكن، لحقها على بيت قرايبينا. يعني يا دوب استقبلوها وقعدت ما في أقل من ساعة كان عم يخبط على الباب، علما أنه ممنوع يدخل على سوريا نتيجة شغله مع حزبه، بس ما حدا بيعرف كيف دبر حاله. وهي كانت مستقوية بهالشغلة أنه مجرد ما قطعت الحدود ما رح يعرف يمسكها. صار يخبط يخبط ويصرخ، انزلي يا صباح، بدي مرتي، نزلولي مرتي، وخناقه وضرب. وصباح خافت خافت كتير، صارت ترجف من الخوف لأنه ما تخيلت أبدا أنه يلحقها. بس بعد ما هديت الخناقة شوي طلب أنه بس يشوفها. قبلت صباح وقالت له أنه ما عاد فيني أعيش معك، بس هو صار يبكي يبكي مثل ولد صغير ويترجاها، ما تتركيني يا صباح ما تتركيني، مع أنه هو معروف بجبروته وعنده وقلبه القاسي. صباح ما قبلت وما رجعت معه، ضلت فترة قصيرة عن بيت قرايبينا، بعدين تصالحت مع أهلها ورجعت عاشت معهم بالبيت. بس هي بشكل عام احترق سوقها مثل ما بيقولوا، وصار عندها مسموعية بالبلد. طيب كيف قدرت صباح وأهلها يواجهوا المجتمع؟ ما تنسي إنه صباح وأهلها ما كانوا بالأساس عايشين بسوريا، والناس ما كانت كتير بتعرفهم، يعني التضييق والضغط والحكي ما كان يجي من المجتمع كتير، كان يجي من القرايب أكتر الشي. وكمان صباح عندها أختين متجوزين مصريين وعايشين بمصر كتير منشوفهم، وأختها اللي بسوريا وهي أصغر منها كان يجيها خطابين وهي لا. بهداك الوقت كان في واحد من قرايبينا بيحبها كتير ومن زمان، بس هي ما كانت تحبه ورفضته لما تقدم له. تجوز بعد ما هربت وجاب بنتين كانوا لسه صغار، واحدة 6 شهور وواحدة يا دوب 2 سنين لما توفت مرته بالسرطان. وبعد ما مر 2 سنين على وفاة مرته أجت أمه، وكانت مرة كتير حكيمة ومحتوية العيلة كلها، فهيمة وذكية مو شغل حكي وعلاك. صارت تقوله يا ابني لازم تتجوز، وحرام يضلوا هيك بناتك، بناتك صغار، بس شو رأيك تشوف صباح بركي بتتجوزها؟ كانت شايفتها مرة مخلصة وثابتة لأنه فديت رجال وسافرت معه على غير بلد، وهالشي بنظرها بيعني إنه رح تفدي بروحها وتربي له بناته بحب وحنان. وفعلا راحوا طلبوها. بالبداية صباح رفضت، بس بعدين حسبتها براسة إنه هن من عائلة منيحة، وضعهم المادي ممتاز وشاب منيح، وهي أصلا تجوزت وطلقت وطلع عليها حكي وما عم يجيها خطابين، فرجعت ووافقت وتجوزته. صباح بيوم عرسها صارت تبكي كتير، واللي حواليها المقربين منها يسألوها لك شبكي؟ ليش عم تبكي؟ الكل مفكر إنه السبب هو العذاب يلي داقته بزواجها والفقر يلي عاشته معه لزوجها السابق. ممكن تكون نسيته وكرهته، بس هي لساتها بتحبه، بتحبه لليوم، مع إنه تجوزت وجابت أولاد، واكتشفت بعدين إنه مشكلة الإنجاب طلعت مشكلة بس بيناتهم، لأنه هو كمان إجا أولاد لاحقاً. مهم جوزته وربت له بناته وكبرتهم وعلمتهم، وما بيعرفوا حتى إنه هي ما أنا أمهم، وبنادوا له حتى ماما بالبيت. هي غلفت منه صبي وبنت وكبروا هالولاد كلهم مع بعض على أساس كلهم إخوة من نفس الأم، بس البنات عرفوا إنه صباح مو أمهم. حزري قامت يوم البنت الكبيرة انكتب كتابها، يعني صباح كانت بنت أخلاقها كتير منيحة، ربت هالبنتين مثل ضو عيونها وما فرقتهم عن أولادها. مع جوزة الثاني علاقتها مثل كأنه مو متوافقين، بس عايشين، ما في خناق بس مو متناغمين كتير. من شي سنة أجت لعنا صباح وخبرتنا إنه جوز الأولاني توفى، وصارت تبكي كتير تبكي. أمه هي اللي تواصلت معها وخبرتها أنه مات. صباح كانت عم تفتح صور ولاده وتخلينا نشوفهم وتقول يكشوفوا شوفوا قديش بيشبهوه، شوفوا مثلا تدويرة وشه ولا عيونه ولا بنته. لليوم بتحسوا في لمعة حب عيونه، في عشق، في شغف، في شي بتخليني أتأكد أنه بحياة كل شخص في حدا واحد، حب واحد، حب واحد ما بينتسى. بيجي حب تاني يمكن، بس في شخص ما بينتسى. هم وراح بودكاست مع مها على راديو الآن.